السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد، وهو بعنوان حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني 1330 إلى 1332 هجري 1912 إلى 1913 ميلادي، للدكتور عايض بن خزام الروقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بجامعة أم القرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل هذا الكتاب رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي الحديث من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وحصلت على الدرجة العلمية بتقدير ممتاز بتاريخ 27/8/1410 هجري 24/3/1990 ميلادي. وقل رب زدني علما. مقدمة. أهمية الموضوع والخطة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن معرفتي بأن التاريخ الحديث يتميز بالشمول والاتساع ويتطلب مقدرة خاصة على الربط والاستنتاج جعلتني أتجه إلى اختيار موضوع من الموضوعات التي تتسم بالحيوية والتأثير الفعال في عالمنا العربي والإسلامي الحديث، والذي يعج بالمشكلات السياسية والفكرية التي تحتاج إلى دراسة وتحليل علمي صحيح. وتاريخ الحركة العربية في المشرق العربي في فترة مقدمات الحرب العالمية الأولى يمثل واحدا من تلك المشكلات التي تحتاج إلى الفحص الدقيق والتعليل السليم والربط بتاريخ الدولة العثمانية التي كان المشرق العربي في تلك الفترة جزءا منها، ولأن هذه الدولة تأثرت بالأزمات السياسية والعسكرية التي سبقت الحرب العالمية الأولى، ومن أبرزها حروب البلقان التي فقدت الدولة العثمانية على أثرها معظم ممتلكاتها الأوروبية، ليكون المشرق العربي حينئذ ثقلا سياسيا وتاريخيا في مجريات الأحداث التي عاشتها الدولة قبيل الحرب العالمية الأولى. وقد حرصت عند وضع الخطة التي سار عليها هذا البحث أن تكون ذات اتصال مباشر بالمشكلات الفكرية التي شغلت الرأي العلمي العربي والإسلامي بل والعالمي، والتي لم يستطع المفكرون أن يصلوا إلى حل علمي حاسم بشأنها. وأرجو الله أن تكون رسالتي هذه واحدة من الرسائل العلمية المنشودة في المجال الأكاديمي. وقد وجدت أنه من الواجب أن أستقي معلوماتي لهذا البحث من منابعه الأصلية المتمثلة في الوثائق العثمانية والوثائق الإنجليزية، إضافة إلى المصادر والمراجع العربية والأجنبية. وبما أن فترة البحث تعتبر سقف العصور الحديثة وبداية المعاصرة، فكان لابد من الاعتماد على الدوريات والصحف المعاصرة للأحداث، والتي تحمل إلى جانب الخبر مقالات بأقلام صناع الأحداث ومعاصرهم، إضافة إلى أن معظم من كتبوا عن تاريخ تلك الفترة تجاهلوا بعض أو معظم ما في هذه الصحف، لا لكونها غير موثقة في خبرها ومقالاتها، وإنما لاختلافها معهم في الأفكار والاتجاهات. وبفضل من الله وتوفيقه استطعت أن أحصل من الأرشيف العثماني في إسطنبول في دولة تركيا الشقيقة على مجموعة من الوثائق التي لم تنشر من قبل، وحصلت على بعض المصادر المهمة من القصر السلطاني توبكابي سراي ومن مكتبة مركز الأبحاث للتاريخ والفنون التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قصر يلدز سيركوشكي في إسطنبول، وكذلك من مكتبة جامعة إسطنبول وبعض المراكز العلمية هناك. وحصلت على عدد كبير من الوثائق الإنجليزية من دار السجلات البريطانية العامة Public Record Office، تدور محتوياتها حول موضوعين مهمين للبحث هما Asiatic Turkey and Arabia و Turkish War. وتم الاطلاع على 22 ملفا من الملفات التي تحوي تلك الوثائق، وبعد الفحص والتمحيص أخذت منها ما يقرب من 120 وثيقة غالبيتها تنشر لأول مرة في هذا البحث، ثم أخضعت جميع الوثائق والمراجع الأجنبية للترجمة الدقيقة المعتمدة، ثم وضعتها تحت مجهر الفحص والتحليل، فهي ليست مما لا يرقى إليه الشك، وإنما هي أفكار وأعمال لأناس شاركوا في صنع الأحداث التاريخية في تلك الفترة، وبالتالي فهي تمثل وجهة نظر معينة، وهي على أي حال قريبة من الحدث التاريخي تؤثر فيه وتتأثر به، فلا بد حينئذ من تحليلها واستنتاج الأفكار المتزنة والرواية الصحيحة منها، وهذا ما تم الأخذ به في هذا البحث. أما الدوريات والصحف العربية والعثمانية فقد حرصت على أن أحصل على تلك الأعداد المعاصرة للفترة الزمنية للبحث، وأن تكون الدوريات تلك من المشهود لها بالاتزان والثقل العلمي وقربها من صناع الحدث التاريخي أنفسهم، مثل جريدة طنين التركية ومجلة المنار وجريدة المقتبس والاتحاد العثماني والمقطم والأهرام والإصلاح، والتي كان كتابها والمشرفون عليها من الرجال الذين صنعوا تلك الأحداث التاريخية مدار البحث. وبتوفيق من الله حصلت على أعداد نادرة جدا من بعض هذه الدوريات، والتي تحمل مقالات قيمة وتورد أخبارا عز الحصول عليها في الوثائق المعاصرة. ومع هذا فلم تؤخذ مضامين تلك الدوريات من مقالات وأخبار دون تمحيص وتحليل علمي متزن لتتم الفائدة المرجوة من هذا البحث. بعد هذا كله بدأت في البحث عن الكتب العربية التي تعتبر مصادر معاصرة لفترة البحث، ولكنها لم تعد متيسرة للقارئ والباحث لمرور زمن طويل على طباعتها وعدم إعادة طبعها، وتيسر ذلك بفضل الله عن طريق تصوير بعض منها من مضانها كالهيئة المصرية للكتاب في القاهرة أو مكتبة معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بينما عثرت على بعضها الآخر في مكتبة جامعة القاهرة ومكتبة جامعة عين شمس، والتي تم الاطلاع فيهما على هذه الرسائل العلمية التي لم تنشر حتى الآن. هكذا تم البحث عن المادة العلمية في أماكنها الأصلية ومن مصادرها المباشرة، لأن في ذلك خدمة للبحث وإعطاء للحقيقة العلمية وضعها الصحيح دون التأثر بما قيل أو كتب عن طريق الآخرين. أما الخطة التي سار عليها البحث فقد تضمنت تمهيدا وخمسة فصول إضافة إلى الخاتمة والنتائج التي توصل إليها البحث، وقد أعطي للتمهيد عنوان يعطي مدلولا كاملا لذلك التمهيد، وهو العرب والدولة العثمانية قبيل حروب البلقان، حيث ألقى البحث الضوء على تصاعد خطر الغزو الأوروبي في العالم العربي في تلك الفترة، وعلى عصر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي تميز عهده بخلل داخلي كبير عاشته الدولة العثمانية في جميع ولاياتها، وصاحبه ضغط خارجي من القوى الأوروبية التي كانت تتربص الدوائر بالدولة وسلطانها. ثم أشار البحث في ذلك التمهيد إلى رد الفعل عند العرب الذي أخذ مسميات عدة كاليقظة العربية ونمو الوعي عند العرب، لكن البحث حدد المدلول الصحيح لذلك، وهو الإصلاح عند العرب إزاء هذه الأحداث التي تعيشها البلدان العربية في ظل الدولة العثمانية. ولكن ما معنى الإصلاح هنا؟ هذا ما حدده البحث في هذا التمهيد. وفي آخر مباحث التمهيد كان الحديث عن فترة الاختلاط التي عاشتها الدولة العثمانية، حيث شهدت ساحة الأحداث ظهور جمعية الاتحاد والترقي والاتحاد الإسلامي والتقدم الإسلامي والاتحاد الطوراني وما في حكمها من الأحزاب والجمعيات والتيارات التي كانت تموج بها الدولة العثمانية حينئذ، والتي تعتبر تسميتها فترة اختلاط أقرب إلى الواقع التاريخي. ثم كان الحديث في الفصل الأول من البحث عن الحرب الطرابلسية سنة 1329-1330 هجري 1911-1912 ميلادي، والتي انتهت بمعاهدة لوزان الشهيرة التي تعرف في بعض المراجع باسم معاهدة أوشي، وذلك سنة 1330 هجري 1912 ميلادي، ليتم التطرق بعدئذ لدفاع العرب عن الدولة والخلافة الذي أثبت صدق ولائهم للدولة العثمانية رغم تعرضهم للكوارث والحروب من الدول الأوروبية التي ادعت محبتهم. ثم ما تبع تلك الحرب من أصداء فعالة في ولايات الدولة العثمانية في شبه جزيرة البلقان، وكأنها شرارة أشعلت الحرائق في البلقان وقادتها إلى الحرب مع الدولة العثمانية. ليختتم الفصل الأول بعد إذن بالحديث عن حزب اللامركزية الإدارية العثماني الذي لعب دورا بارزا في الأحداث السياسية التي شهدتها الدولة العثمانية والمشرق العربي العثماني حينذاك. ومجمل القول أن الحرب الطرابلسية أو الحرب العثمانية الإيطالية في الفترة التي سبقت مباشرة حروب البلقان كان لها أثرها الواضح بالنسبة للبلقان وبالنسبة للحركة العربية، لأنها كشفت ضعف الحكومة العثمانية وأوحت للبلقانيين بالانفصال في الوقت الذي أوحت فيه للحركة العربية بالمطالبة بالإصلاح وتحديد معناه في اللامركزية الإدارية واستخدام اللغة العربية. ثم كان الحديث في الفصل الثاني عن حروب البلقان ضد الدولة العثمانية وبين البلقانيين بعضهم مع بعض وما سبقت تلك الحروب من نشاط أوروبي محموم ضد الدولة العثمانية في ولاياتها البلقانية، حيث تبلورت صورة ذلك النشاط في موقفها من معاهدة لندن التي عقدت بين الدولة والحكومات البلقانية وما تبعها من أحداث أبانت التعصب الصليبي الواضح من الدول الأوروبية للسكان المسيحيين في شبه جزيرة البلقان. وأشار هذا الفصل إلى مطالب العرب الإصلاحية المنطلقة من قاعدة اللامركزية الإدارية مع حرصهم الشديد على سلامة الدولة العثمانية في المشرق العربي، بيد أن انتهاء الحروب البلقانية الثانية بمعاهدة بوخارست وما تبعها من معاهدات أخرى كمعاهدة القسطنطينية بين الدولة العثمانية وبلغاريا ومعاهدة أثينا بين الدولة واليونان غير من بنية الدولة، حيث فقدت الجزء الأكبر من ممتلكاتها الأوروبية، مما جعل أكثرية ممتلكات الدولة عربية وغالبية سكانها من العرب، مما بعث في الحركة العربية نموا هائلا وتطورا سريعا تمثل في ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان التي جاء الحديث عنها في الفصل الثالث من هذا البحث. وقد ألقي الضوء في هذا الفصل على ردود الفعل المباشرة في جمعية بيروت الإصلاحية ولدى جمعية العربية الفتاة التي أسست في باريس ثم انتقلت إلى بيروت بعد أن قامت بدور واضح لعقد مؤتمر باريس، الذي يعتبر من ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان في المشرق العربي، واجتماعات المؤتمر وقراراته التي تطرق لها البحث هي تأكيد لذلك. ثم كانت حركة البصرة واحدة من تلك المواقف التي عاشها العرب حينئذ، وختم هذا الفصل بالحديث عن أخطار التمزق الداخلي في الدولة العثمانية والأنشطة المناوئة للدولة الإسلامية والتي كان ظهور القوميتين العربية والتركية معا من أبرز ملامح تلك الأخطار. وكان لابد للبحث أن يسلط الأضواء على موقف بريطانيا التي رأت في الحركة العربية فرصة يمكن الاستفادة منها لتحقق أطماعها في الخليج العربي والساحل الشرقي والجنوبي للجزيرة العربية، سيما وأن هناك معاهدة ستوقع مع الدولة العثمانية تنهي نفوذها في الجزيرة العربية. وحاولت بريطانيا أن تحتضن الحركة العربية وتستقطبها وبالتالي تحقق أطماعها في البصرة وتترجم سياستها الرامية إلى إضعاف دولة الخلافة الإسلامية على أرض الواقع، وهذا كله ما تطرقنا له في الفصل الرابع من فصول الرسالة. أما الفصل الأخير من هذا البحث فقد تحدثنا فيه عن الحركة العربية عند قيام الحرب العالمية الأولى، حيث كان نشر قانون الولايات المركزية من قبل الحكومة العثمانية موقفا جديدا عاشته الحركة العربية حينذاك، وبدأت المعارضة العربية ضد المركزية والتتريك تشتد بصورة واضحة، وقامت بعض المحاولات التي لم يصادفها التوفيق تدعو لعقد مؤتمر في الجزيرة العربية يحضره زعماء وأمراء البلاد العربية، ولكنها لم تصل إلى ما تريد وانتهت حيث بدأت. ثم تحدث البحث عن ضم الأحساء إلى نجد، مما جعل سلطنة نجد وتوابعها في عهد الإمام عبد العزيز آل سعود تلعب دورا بارزا في الحفاظ على ما بقي من المشرق العربي، وتكون هي الحركة العربية الإسلامية التي بعدت عن الاستقطاب الأجنبي وحفظت للجزيرة العربية هيبتها ومكانتها وحمتها مما كان يتهددها من أخطار أجنبية. ليختتم الفصل الأخير بقيام الحرب العالمية الأولى التي غيرت ميزان القوى والخريطة السياسية. وفي نهاية البحث تم التوصل إلى كثير من النتائج والحقائق التاريخية التي عاشها المشرق العربي مع الحركة العربية، والتي تأثرت بحروب البلقان والتي أثرت بدورها على الدولة العثمانية بشكل مباشر. وختاما لا يسعني إلا أن أقدم شكري الجزيل لكل من ساعدني في إظهار هذا الجهد العلمي الذي أرجو الله أن يكون لبنة صالحة في تاريخ الأمة الإسلامية. أشكر جامعة أم القرى وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة التي هيأت لي فرصة التحصيل العلمي والبحث حتى ظهر هذا الجهد العلمي على أرض الواقع. وأشكر أيضا قسم التاريخ الإسلامي وقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تمهيد: العرب والدولة العثمانية قبيل حروب البلقان. ألف: تصاعد خطر الغزو الأوروبي في العالم العربي. ب: عصر السلطان عبد الحميد الثاني، الخلل الداخلي والضغط الخارجي. ج: رد الفعل عند العرب والإصلاح ومعناه. د: فترة الاختلاط، الاتحاد والترقي والاتحاد الإسلامي والتقدم الإسلامي والاتحاد الطوراني. ألف: تصاعد خطر الغزو الأوروبي في العالم العربي. أدى تزايد العدوان الاستعماري الأوروبي وشموله لأجزاء كثيرة من أنحاء العالم لأن يتأثر العالم العربي بهذا الخطر الداهم الذي أصبح يتصاعد في أجزاء متفرقة من الوطن العربي. ولكي نأخذ صورة واضحة وموجزة عن تصاعد خطر الغزو الأوروبي في العالم العربي خلال الفترة التي سبقت فترة البحث لتكون بمثابة تمهيدا توضيحيا لما كان عليه العرب حينذاك، حري بنا أن نتحدث عن هذا الخطر في أجزاء محددة من العالم العربي وفق تقسيم جغرافي معين وتسلسل زمني تصاعدي لكي تكون الصورة واضحة. وسيكون الحديث هنا وفق التقسيم الجغرافي المشار إليه آنفا عن الساحل الجنوبي للجزيرة العربية والتصاعد الخطر الأوروبي فيه حتى فترة البحث، ثم نعرج بالحديث إلى الخليج العربي، ثم يتطرق البحث بعد ذلك وبإلمامة سريعة عن هذا الخطر في بعض البلدان العربية كالجزائر وتونس ومصر وبلاد الشام. وكلما بعد الحدث الاستعماري عن فترة البحث فإن الحديث عن خطر الغزو الأوروبي سيكون موجزا ومختصرا إلى حد ما. كان إنشاء شركة الهند الشرقية البريطانية East India Company في بداية القرن الحادي عشر الهجري أوائل القرن السابع عشر الميلادي بمثابة مدخل استعماري للشرقين الأقصى والأوسط، وبدأ النشاط الاستعماري البريطاني في جنوب الجزيرة العربية منذ تأسيس مركز تجاري لها في المخا، أتبعته بعد ذلك باحتلال جزيرة بريم سنة 1214 هجري الموافق 1799 ميلادي. ثم بدأ الاهتمام البريطاني يتزايد في الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية ليصل ذروته في محاولتها شراء ميناء عدن، وعندما لم تستطع ذلك لجأت للقوة العسكرية وهاجمت هذا الميناء الهام وبقوة كبيرة تتفوق من حيث الكم والكيف على تلك القوة التي يملكها سلطان عدن، حيث شاركت السفن الحربية البريطانية ذات التسليح المتقدم في مهاجمة الميناء والاستيلاء عليه في الرابع من ذي القعدة 1254 هجري التاسع عشر من يناير 1839 ميلادي. وبعد أن وضعت الحكومة البريطانية يدها على ميناء عدن بدأت في الانطلاق لتسيطر على بقية أجزاء الجنوب العربي متبعة في ذلك أسلوب الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى. ومن خلال قراءة التأكيدات التي أطلقها اللورد ألفينستون حاكم بومباي سنة 1271 هجري 1854 ميلادي على ضرورة دمج وتركيز الإدارتين السياسية والعسكرية في منطقة عدن الهامة في يد قادرة قوية وهي يد المقيم السياسي البريطاني هناك، فإننا نتعرف وبصورة واضحة على السر الكامن وراء قيام البريطانيين بالسيطرة على جزر كوريا موريا سنة 1273 هجري 1856 ميلادي وجزيرة بريم سنة 1274 هجري 1857 ميلادي، ومن ثم السيطرة على جزيرة كامران الواقعة أمام ميناء اللحية أو الحية في شمال الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر سنة 1276 هجري 1859 ميلادي. ورغم أن الاهتمام بالأماكن البعيدة عن عدن كان قليلا لدى الحكومة البريطانية إلا أنها قد حاولت سنة 1298 هجري 1881 ميلادي أن تهاجم ميناء الشحر بالسفن الحربية لكي تمنع أي اعتداء قد يقع منه على ميناء المكلا كما تزعم. ومع أن سيطرة البريطانيين قد شملت جزيرة عدن الصغرى ورأس عدن الكبرى، وتم لهم التحكم الكامل في القبائل اليمنية المجاورة لتلك المنطقة، سواء عن طريق ربطهم بمعاهدات الحماية أو استجلاب ولائهم بالمرتبات والهبات المستمرة. إلا أن الوجود العثماني في جنوب الجزيرة العربية كان يقض مضاجع الساسة البريطانيين، فمنهم من يرى اتخاذ خطوات سريعة لتحديد الحدود بين منطقتي النفوذ العثماني والبريطاني في تلك المنطقة، ومنهم من يرى تدعيم الحامية العسكرية في عدن للوقوف في وجه المشروع العثماني الذي سمي باسم البرنامج الإسلامي. وقد أخذت حكومة الهند بهذا الرأي، وقامت بتدعيم القوات البريطانية في عدن لتحافظ على سيطرتها في تلك المنطقة وتؤمن مصالحها الاستعمارية. وقد ختم التصعيد الاستعماري في جنوب الجزيرة العربية في تلك الفترة بالاتفاق بين بريطانيا والدولة العثمانية على تحديد الحدود لنفوذ كل من الدولتين في شهر ربيع الأول 1332 هجري 1914 ميلادي. أما في الخليج العربي فقد بدأ خطر الغزو الأوروبي يتصاعد منذ الحملة الفرنسية على مصر، حيث أن بريطانيا قد أدركت منذ ذلك الحين أهمية السيطرة على الخليج العربي والساحل الشرقي للجزيرة العربية، لأن في ذلك حماية لطريق مواصلاتها إلى الهند. وكانت الاتفاقية التي أبرمتها شركة الهند الشرقية مع سلطان مسقط سنة 1213 هجري 1798 ميلادي لإبعاد الفرنسيين والهولنديين عن الخليج العربي هي بداية خيوط تصاعد الغزو الأوروبي في تلك الأجزاء من العالم العربي. ثم تتابعت المعاهدات التي أصبحت بريطانيا تتفنن في إبرامها وفي معاني ألفاظها، معتمدة في ذلك كما يذهب أحد المؤرخين على دعامتين هامتين: الأولى الاحتفاظ بحالة التفكك التي وجدتها في المنطقة منذ وصولها إليها، والثانية منع إمارات الخليج العربي من الاتصال بأي دولة أخرى. وتبعا لتطور الأحوال فقد تطورت تلك المعاهدات التي تبرمها بريطانيا مع إمارات الخليج العربي، فمن معاهدة تجارية إلى معاهدة صداقة وتجارة، ثم إلى إضافة بنود لهذه المعاهدات تلزم بعدم التنازل عن الممتلكات أو البيع أو الرهن أو السماح بالاحتلال لغير الحكومة البريطانية. وبعد المعاهدة العامة لعام 1235 هجري 1820 ميلادي التي سلبت فيها بريطانيا قوة القواسم في الخليج العربي، وقع رؤساء الخليج العربي أمام المقيم البريطاني اتفاقية فيما بينهم سنة 1259 هجري 1843 ميلادي لمدة 10 سنوات يلتزمون خلالها بالمحافظة على أمن منطقتهم ولا يلجأون إلى الاشتباك المسلح فيما بينهم، ويحكمون المقيم البريطاني في موضوع أي عقوبة يجب إيقاعها على من يخالف هذه الاتفاقية، ويبدون استعدادهم لبذل ما يستطيعون لمد هذه الاتفاقية لتصبح هدنة دائمة، ويحكمون المقيم البريطاني في ذلك إذا لم يتفقوا. ولم تعدم بريطانيا الحيلة لتتدخل في شؤون الخليج العربي وتثير القلاقل والأزمات بين الفينة والأخرى، لتتمكن على ضوء ذلك من إبرام معاهدة السلام الدائم بواسطة المقيم البريطاني في الخليج سنة 1269 هجري 1853 ميلادي، وتلزم بها شيوخ رأس الخيمة وأبوظبي ودبي وعجمان وأم القيوين الذين أبدوا استعدادهم على تنفيذ بنود هذه المعاهدة والالتزام بها، على أن تقوم الحكومة البريطانية بالإشراف على استمرار هذه المعاهدة واتخاذ الخطوات اللازمة لمراعاة تنفيذ موادها. ومما يؤكد أهمية هذه المعاهدة لدى الساسة البريطانيين أن حاكم عام الهند هو الذي قام بالتصديق عليها، خلافا لما كان متبعا حينذاك حين كان يكتفى بتصديق المقيم البريطاني عليها. وعقب انتقال مسؤولية إدارة شؤون الخليج العربي إلى حكومة بومباي البريطانية ومن ثم إلى حكومة الهند البريطانية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، تم إنشاء أول خط برقي في الخليج في تلك الفترة. ثم تدخل المقيم البريطاني بالقوة المسلحة في نفس العام لإرغام شيخ البحرين على التخلي عن حكمه نظرا لما قام به من مهاجمة لقطر. أما شيخ أبوظبي الذي شارك في الهجوم فقد اكتفى المقيم البريطاني منه بأخذ التعهد اللازم بأن لا يقوم بإحداث أي اضطرابات أخرى تخل بالمعاهدات التي وقعها مع بريطانيا، ولم يكتفي المقيم البريطاني بهذا، بل وقع في عام 1310 هجري 1892 ميلادي اتفاقية مع شيخ أبو ظبي، جاء فيها: إنني لا أدخل أبدا في قرار ما ولا محاورة مع أحد من الدول سوى الدولة البهية الإنجليزية بغير رضا الدولة البهية الإنجليزية، ولا أقبل أن يسكن في حوزة ملكي وكيل من دولة غير الدولة البهية، ولا أسلم ولا أبيع ولا أرهن ولا أعطي للتصرف أو للتبرع بنوع ما شيئا من ممالكي لأحد إلا للدولة البهية الإنجليزية. وهذا يؤكد لنا دون شك أن التصاعد خطر النفوذ البريطاني في الخليج العربي لم يقف عند حد معين، ولم ينتهي بانتهاء شركة الهند الشرقية أو انتهاء حكومة بومباي البريطانية، وإنما استمر هذا الغزو وتطور. ويؤكد تصاعد النفوذ البريطاني في الخليج العربي والساحل الشرقي للجزيرة العربية تلك الآراء التي أكدها اللورد كيرزون، الذي عين نائبا للملك في الهند سنة 1316 هجري 1898 ميلادي، حين قال: إنني أعتقد بأن أي اعتراف ضمني وبالتالي أي تحقيق فعلي لسلطة تركية أو أي سلطة أجنبية في الكويت قد يكون محفوفا بالخطر على المصالح البريطانية في الخليج، ومن شأنه أن يسبب لنا المتاعب هناك، ذلك أنه بالرغم من أن تركيا لم تؤكد سلطتها فإنه يمكن لها أن تتخلى عن حقوقها التي تدعيها لفرقاء أو دول أخرى، ولعلها تقوم بمفاوضات حول هذا الموضوع الآن. إنني أعتقد أنه لا زال أمامنا متسع من الوقت لتفادي أي خطر من هذا النوع، والذي أقترحه هو أن تمتد الحماية البريطانية في أقرب مناسبة إلى الكويت. حدث ذلك على لسان نائب الملك في الهند، الذي يعلم علم اليقين أن بلاده قد ألزمت كل من البحرين وشيوخ الساحل العماني بمعاهدات للحماية البريطانية، وأن شبه جزيرة قطر قد تم الاستيلاء عليها من قبل البريطانيين، لكن هذا يعني أن بريطانيا التي كانت سياستها مبنية على عدم التدخل في شؤون داخل شبه الجزيرة العربية قد بدأت تخشى من خطر مشروع إنشاء خط حديدي إلى رأس الخليج العربي بمساعدة الألمان أو الروس. ولم يتردد اللورد كيرزون في التأكيد على أن الحماية البريطانية في طريقها إلى مسقط، وأن العلم البريطاني سيرفع قريبا على قلاع مسقط، متعللا بأن علاقة بلاده بمسقط تمتد لأكثر من قرن من الزمان، إضافة إلى قربها من الهند ووجود علاقات تجارية وصداقة مع السلطان الذي تدفع له بريطانيا مرتبا منذ 25 عاما. لقد بدأ الصراع الدولي في الخليج العربي يتبلور بصورة واضحة حين ذاك. نشاط روسي ألماني يدور في أروقة وزارة الأشغال في الدولة العثمانية في محاولة لإقناعها بمشروع سكة حديد تصل إلى شمال الخليج، إضافة إلى الزيارات المتتابعة للقناصل الروس والفرنسيين الذين يقومون بها إلى الكويت، وكل منهم يطلب ود حاكمها ويرقبه في صداقة دولته. أما البريطانيون الذين كان خوفهم من هذا النشاط الأوروبي يزداد يوما بعد يوم، فقد استطاعوا الفوز بقصب السبق في هذا الصراع حين تم لهم توقيع اتفاقية عام 1316 هجري 1899 ميلادي مع الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت. الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا مع شيخ الكويت فتحت المجال كاملا للتدخل البريطاني في شؤون شرقي الجزيرة العربية وجنوبي العراق وشمالي الخليج بوجه عام. رغم أن اللورد كيرزون دفع عن الظروف التي أحاطت بهذه الاتفاقية مؤكدا أن التحفظ الذي تضمنته هذه الاتفاقية قد أملته اعتبارات سياسية خاصة ومحاولات من تركيا لاستفزازنا، وكان تصريح اللورد لاندسوان وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم البريطاني الذي أطلقه قبيل الرحلة الاستعراضية التاريخية التي قام بها اللورد كيرزون أواخر سنة 1321 هجري أواخر سنة 1903 ميلادي في بلدان الخليج العربي. هذا التصريح يعتبر أول إعلان رسمي بشأن الحماية البريطانية على الكويت، لأنه أكد فيه أن شيخ الكويت محمي بريطاني وترتبط معه بريطانيا بموجب معاهدات واتفاقات خاصة. ولقد أجمل نائب الملك في الهند عند زيارته تلك ومن خلال خطبته المشهورة التي ألقاها في إمارة الشارقة في الثاني من شهر رمضان سنة 1321 هجري، 21 من نوفمبر 1903 ميلادي. أجمل حينذاك أهداف السياسة البريطانية في الخليج العربي التي توجب المحافظة على سلامة الأمن في الخليج وبقاء نفوذ الحكومة البريطانية سائدا في المنطقة، وعدم السماح لأي من إمارات الخليج في الدخول في أي اتفاق أو مراسلات مع أي دولة أخرى، أو السماح لأي مندوب لأي حكومة بالدخول في أراضيها إلا بعد أخذ الموافقة من الحكومة البريطانية. وهكذا أظهرت رحلة اللورد كيرزون عزم بريطانيا الأكيد على تدعيم مراكز دفاعها ونفوذها في الخليج العربي وبأي ثمن كان، وتأكد ذلك في عام 1322 هجري 1904 ميلادي حين أنشأت حكومة الهند وكالة سياسية لها في الكويت، وقامت بتعيين كوكس كوكيل سياسي معتمد. وهذا الإجراء نتاج طبيعي بعد أن حسم نزاع التضارب المصالح والأطماع بين الدول الأوروبية بعضها البعض وفق اتفاقية الوفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا سنة 1322 هجري 1904 ميلادي، واتفاقية بريطانيا وروسيا التي تمت سنة 1325 هجري 1907 ميلادي. تلك الاتفاقيتان اللتين أطلقتا يد بريطانيا لتتصرف كما تشاء في الخليج العربي وأطراف الجزيرة العربية بل وفي أقطار عربية أخرى. استمر تصاعد الخطر البريطاني في الخليج العربي وسواحله الغربية، وكانت المناقشات الطويلة تجري في وزارة الهند حول الوضع في شبه جزيرة قطر، ليصل الخطر ذروته حين قدم السفير البريطاني في الأستانة السير جيرارد لوثر احتجاجا للباب العالي في سنة 1328 هجري 1910 ميلادي على قيام والي البصرة العثماني بإرسال قوات عثمانية لتحتل جزيرة الزخنونية. وأشار السفير البريطاني إلى أن حكومته ستضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف هذه العمليات الحربية. وعلى الجانب الآخر كانت حكومة الهند تبعث تعليماتها تباعا للمندوب السامي في الخليج لكي يحذر شيخ الكويت بعدم الدخول في معارك حربية أيا كان هدفها مع أمراء وشيوخ الجزيرة العربية، لأن ذلك سيوقع الحكومة البريطانية في خلافات ومشاكل معقدة مع الدولة العثمانية. ولقد بدأت وطأة الاستعمار البريطاني تفرض وجودها على أطراف الخليج العربي وإماراته حين التزم كل من شيخ الكويت وشيخ البحرين ودبي في نفس العام بوقف تجارة السلاح التي كانت بريطانيا تتخذها ستارا لتحقيق أطماعها الاستعمارية في المنطقة، حتى أنها كانت تلجأ في أحيان كثيرة إلى إحراق القوارب والسفن بحجة تهريبها للسلاح. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تطور الضغط الاستعماري والخطر البريطاني بصورة سريعة، إذ أبرمت الحكومة البريطانية معاهدة مع شيخ البحرين في سنة 1329 هجري 1911 ميلادي لاستغلال مصائد اللؤلؤ والإسفنج. وعلى نفس النهج وفي نفس العام التزم شيخ الكويت بأن لا يسمح لأي أجنبي مهما كانت دولته بأن يغوص في مياه الكويت ويبحث عن الإسفنج واللؤلؤ إلا بعد استشارة من المعتمد السياسي البريطاني في الكويت. وهذا تأكيد لا يقبل الشك على مدى ما وصلت إليه قوة الاستعمار البريطاني وتنامى خطرها هناك. وإذا كانت بريطانيا قد تحدت الدولة العثمانية في الخليج العربي وشط العرب في أوائل القرن العشرين وكلفت إحدى سفنها الحربية بمسح المنطقة ذهابا وإيابا، فما ذلك إلا إدراكا منها لمدى ما وصلت إليه الدولة العثمانية من تشتت وضعف، وبالتالي بروز الفرصة الذهبية للحكومة البريطانية لفرض سيطرتها على هذه المنطقة الحيوية ذات الأهمية العظيمة لمصالح بريطانيا سواء في الخليج العربي ذاته أو في طرق التجارة الدولية عبر مياهه والموصلة إلى درة التاج البريطاني الهند. وهذا الاستعراض الموجز لأهم ملامح تصاعد خطر الغزو البريطاني في الخليج العربي وأطراف الجزيرة العربية سواء كان ذلك في ساحلها الشرقي أو الجنوبي أو في شمال الخليج العربي ذاته، يعطينا صورة واضحة لما كانت عليه الأوضاع في تلك الأقطار العربية وموقف الدولة العثمانية منها في الفترة غير البعيدة عن فترة البحث. وسوف نتطرق إلى الموقف البريطاني والسياسة البريطانية بشكل عام تجاه تلك الأقطار العربية والحركة العربية بصورة مباشرة في أحد الفصول التي تدخل ضمن الإطار الزمني المحدد للبحث. أما في الشمال الأفريقي أو المغرب العربي فقد أخذ خطر الغزو الأوروبي يهدد ذلك الجزء من العالم العربي منذ أن قررت الحكومة الفرنسية في أواخر سنة 1245 هجري أوائل عام 1830 ميلادي مهاجمة الجزائر واحتلالها، وحين أعلن ملك فرنسا في خطاب العرش عن عزمه تجهيز حملة عسكرية وتكليفها بهذه المهمة. وبعد بضعة أشهر وفي الأيام الأخيرة من عام 1245 هجري المصادف للخامس من يونيو سنة 1830 ميلادي نزلت القوات الفرنسية في مدينة الجزائر ونزعت الأعلام الجزائرية عن الحصون والأبراج ودور الحكومة ورفعت مكانها أعلام فرنسا لتقيم بذلك أول جسر من جسور الاستعمار الغربي في الشمال الأفريقي العربي. وفي مؤتمر برلين الشهير جرى شيء من الحوار بين الدول الأوروبية المشاركة في المؤتمر يرمي إلى تشجيع فرنسا لكي تضع يدها على تونس، كأن الوقت حين ذاك كان وقت تسابق لبسط النفوذ على الولايات العربية العثمانية. وبالفعل قامت فرنسا بإجراء الاستعدادات العسكرية على الحدود التونسية، وكلف حاكم عام الجزائر الفرنسي بسرعة مد الخط الحديدي الواصل بين الجزائر وتونس. أما القوات العسكرية فقد وصلت إلى مشارف مدينة تونس في النصف الثاني من عام 1298 هجري الموافق 12 من مايو 1881 ميلادي، وقدم قائد القوات العسكرية والقنصل الفرنسي نص معاهدة خضوع تونس للحكومة الفرنسية إلى باي تونس، وأعطاه مهلة قصيرة للتوقيع عليها أو رفضها، ولكنه لم يتردد كثيرا ووقع المعاهدة التي أخضعت تونس للحماية الفرنسية منذ ذلك الوقت. وفي نهاية المطاف وفي سنة 1328 هجري 1910 ميلادي استطاعت فرنسا أن توقع اتفاقية مع الدولة العثمانية حول ما عرف بتخطيط الحدود بين تونس وطرابلس الغرب، وبموجب تلك الاتفاقية أضيفت جملة من الواحات الجديدة التي كانت تمر بها طرق القوافل في الصحراء والتي كانت تعتبر نقاطا تجارية استراتيجية هامة أضيفت إلى النفوذ الفرنسي. ومنذ عهد محمد علي باشا كانت مصر مركزا للصراع البريطاني الفرنسي، فالبريطانيون كانوا حريصين على إضعاف حاكم مصر لكي لا يقوى على تهديد طرق مواصلاتهم إلى الهند والخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية، والفرنسيون كانوا يدعمونه حتى ضد الدولة العثمانية التي يعتبر أحد رعاياها ويقومون بتدريب جيوشه ومساندتها في الحملات العسكرية، غير أن بريطانيا قد سارعت إلى استخدام القوة العسكرية حين قامت بقصف ميناء الإسكندرية واحتلت المدينة في 25 من شعبان 1299 هجري 12 من مايو 1882 ميلادي. وفي أول شهر ذي القعدة من نفس العام الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر 1882 ميلادي دخلت الجيوش البريطانية مدينة القاهرة بعد انتصارها في معركة التل الكبير، وأعلنت حينذاك أن احتلالها سيكون مؤقتا وبالتالي فهي لم تعلن حمايتها عليها ولم تضع حدا للسيادة العثمانية عليها. ولم يخفي وزير خارجية بريطانيا السير إدوارد غراي مشاعر القلق التي كانت تراود الساسة الإنجليز منذ أن تم لهم احتلال مصر حين قال: فطالما أننا جعلنا أنفسنا مسؤولين عن حكم مصر فإن الامتيازات الأجنبية تظل بمثابة الربقة أو الرباط المشدودة إلى عناقنا، تستطيع أي دولة لها حقوق بمقتضى تلك الامتيازات أن تشدها أو ترخيها تبعا لمقتضيات الأحوال. وليس يخفى أن المصالح البريطانية متماسة مع مصالح فرنسا أو مصالح روسيا في كثير من أنحاء المعمورة، ومن أخطر العوامل دائما أن يوجد عند تماس المصالح جو مشبع بسوء النية ففيه تنمو الوساوس وتتضاعف الشكوك. نعم لقد كان احتلال بريطانيا لمصر مدعاة للسخط والغضب الأوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص، لذلك ظل الاعتراض الفرنسي لهذا الاحتلال هو قطب الرحى في السياسة الفرنسية وحتى عند الرأي العام الفرنسي، وهذا ما أدركه ربان السياسة البريطانية السير إدوارد غراي حين أشار في مذكراته إلى تلك الحساسية المفرطة وكيفية معالجتها لدى الساسة الإنجليز. فإذا أردنا أن يكون موقفنا في مصر داعيا إلى الارتياح فلا مندوحة لنا عن الحصول على تأييد فرنسا الإيجابي لا أن يكتفى بمجرد توكيد منها بعدم عرقلة سياستنا. وفي النهاية عقد اتفاق كانت النقطة البارزة فيه أن تؤيدنا فرنسا في مصر مقابل تأييدنا لها في مراكش. والساسة البريطانيون يدركون مدى المصاعب التي يقتحمونها عندما يخوضون غمار الاستعمار في مصر، وهذا ما حاول السفير البريطاني في الأستانة السير جيرارد لوثر أن ينبه حكومته إليه في التقرير السنوي الذي بعثه من عاصمة الدولة العثمانية، حين قال: احتلالنا لمصر مؤلم جدا لدرجة أنها ما تزال مفتوحة للنقاش، وبينما من في الحكم قرروا أن يسمحوا للقضية أن تهدأ، إلا أنه فيما بعد تم رعاية فكرة الوطنية بكل قوة رغم أنها كانت سرية. أما في بلاد الشام فإن خطر الغزو الأوروبي يعود في بداياته إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري أوائل القرن السابع عشر الميلادي، حين نشطت الجمعيات التنصيرية المسيحية في الشام وبدأت في إنشاء المدارس والمعاهد ونشر كتب الديانات المسيحية. وتنافس الإرساليات التنصيرية في بلاد الشام الذي وصل ذروته في أواخر القرن الثالث عشر الهجري النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، والذي تمثل في تدريس اللغة العربية وترجمة الكتب المسيحية إلى اللغة العربية، ما هو إلا غزو فكري للشرق العربي يراد به غرس المؤثرات الغربية على اختلاف أنواعها في المجتمع العربي الإسلامي، وهو نوع من أنواع الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص. تصاعد هذا الغزو حينما بدأ معظم المسيحيين يتجهون بأنظارهم نحو الغرب المسيحي لا سيما فرنسا، وأفرز هذا الاتجاه شدة الصراع التنافسي بين بريطانيا وفرنسا على أرض الشام. وما الحرب الأهلية في جبل لبنان حين ذاك وما أفرزته من إصدار البروتوكول الذي أعده خمسة سفراء للدول الأوروبية التي هي بريطانيا وروسيا وفرنسا والنمسا وبروسيا، ثم ما أعقب ذلك من نظام المتصرفية والمتصرفين في لبنان، والذي صدر من الباب العالي حينئذ ما ذاك كله إلا تأكيد على قوة تصاعد النفوذ الأوروبي في بلاد الشام العربية المسلمة. في سنة 1330 هجري 1912 ميلادي ظهرت بوادر الصراع البريطاني الفرنسي في أرض الشام، حين بحثت الحكومة الفرنسية مع الحكومة البريطانية عن المغزى الذي ينطوي خلف وجود بعض أعضاء السلك الدبلوماسي البريطاني في بلاد الشام، ومنهم سكرتير دار المعتمدية البريطانية في القاهرة، إلا أن وزارة الخارجية البريطانية تمكنت من إطفاء جذوة الغضب الفرنسي حين سارعت إلى إبلاغ رئيس الوزراء الفرنسي المسيو بوانكاريه تأكيدها القاطع على أن وجود هؤلاء المسؤولين ليس له أي مغزى سياسي، وأن الحكومة البريطانية حين تؤكد ذلك إنما تؤكد لحكومة فرنسا أنها لم ولن تنوي بأن يكون لها أي نفوذ سياسي في الشام، وكأنها بذلك تهب التصرف في شؤون الشام والسيطرة عليها لفرنسا. وهذا ما تحقق بعد ذلك حين قامت الحرب العالمية الأولى. وإذا كانت فرنسا وبريطانيا قد ساندتا بجميع الوسائل الاتجاهات الانفصالية في الأقاليم العربية التابعة للدولة العثمانية وسعيتا لاجتذاب العرب إلى جانبيهما، فإن لفرنسا نشاطا مكثفا في هذا المجال، لأن القنصليتين الفرنسيتين في دمشق وبيروت قامتا باتصالات مع بعض القوميين العرب ومولتا العديد من الصحف اللبنانية. ولا غرابة في ذلك، إذ كان رئيس الحكومة الفرنسية يطالب صراحة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي بإجراء إصلاحات في جبل لبنان، ويزعم أن التاريخ قد أحدث لدولته منافع جمة وفوائد شتى في جبل لبنان وفي سوريا. ولتأكيد هذا الحق المزعوم قال رئيس الحكومة الفرنسية المسيو بوانكاريه: يسرني أن أكذب كل ما يشاع عن وجود اختلاف بيننا وبين الإنجليز بهذا الشأن، وقد صرحت لنا إنجلترا بصورة ودية أن ليس لها في جهات سوريا أقل أمل أو غاية حتى ولا رأي سياسي. كانت الدول الأوروبية بشكل عام وبريطانيا وفرنسا بشكل خاص ترى بعد محاولات محمد علي في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي إنشاء دولة عربية عدم تكرار هذا الخطر مرة أخرى، ووضعت هذه الدول الاستعمارية خطتها منذ ذلك الحين على أساس فصل مصر عن الشام بإيجاد مناطق استعمارية عازلة بينهما، ولكنها أجلت تنفيذ خطتها حتى تحين لها الفرصة لذلك. ولقد حانت الفرصة بتشتت الدولة العثمانية وضعفها في فترة مقدمات الحرب العالمية الأولى. نعم، إنه الغزو الأوروبي المتصاعد في جهات العالم العربي بشكل واضح وجلي، ولم يعد الأمر حبيس دهاليز السياسة ومكاتب السياسيين، وإنما وصل الأمر إلى التصريح العلني وعلى رؤوس الأشهاد كما ذكر آنفا، وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه في هذا التمهيد من وجود خطر غزو أوروبي متصاعد يعم أجزاء العالم العربي، وإن اختلفت الفترات الزمنية التي ظهر فيها هذا الغزو. ولقد كان الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب هو آخر تلك الأخطار التي عمت أجزاء العالم العربي قبيل فترة البحث، ولا حرج هنا من أن نلقي نظرة موجزة على أهم ملامح ذلك الخطر الذي بدأ يداهم هذا القطر العربي المسلم. بعد الاحتلال البريطاني لمصر، وقعت الحكومة الإيطالية في نفس العام بروتوكول عدم المصلحة في شؤون مصر، ليكون ذلك بمثابة الموافقة من جانبها على احتلال مصر من قبل بريطانيا، وكان الإيطاليون يرمون من وراء ذلك لتحقيق رغباتهم الاستعمارية التي يشاركون فيها بريطانيا وفرنسا في استعمار ولايات الدولة العثمانية في الشمال الأفريقي، وتحقق لهم ذلك من خلال الاتفاق الذي أبرم مع فرنسا في 1318 هجري 1900 ميلادي، والذي اتفق من خلاله على أن تطلق فرنسا يد إيطاليا في شؤون طرابلس الغرب، على أن تترك إيطاليا لفرنسا المسألة المغربية ولا تتعرض لها بشيء فيها. ثم أتبعت هذه الاتفاقية باتفاقية مماثلة بعد ذلك بعامين، ولم تعترض بريطانيا والنمسا على هاتين الاتفاقيتين حين تم إبلاغهما بهما، وإنما أقرتاهما. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن فرنسا وبريطانيا قد أعطتا لإيطاليا حرية العمل في طرابلس الغرب حين تم الوفاق الودي بينهما سنة 1322 هجري 1904 ميلادي. ليس هذا فحسب، وإنما أمضيت عدة اتفاقيات بين الحكومة الإيطالية من جهة وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى أقر فيها مبدأ الاعتراف بحق إيطاليا على طرابلس الغرب، وكذلك الحال مع روسيا حين وقعت مع إيطاليا اتفاقية في 1327 هجري 1909 ميلادي على شكل مذكرتين متبادلتين، اعترفت إيطاليا فيها بادعاءات روسيا في منطقة المضايق نظير اعتراف روسيا بادعاءات إيطاليا على طرابلس الغرب وبنغازي. في أواخر سنة 1328 هجري أواخر عام 1910 ميلادي، بدأ الإيطاليون محاولاتهم المستمرة للتخفيف من معارضة المسؤولين في الدولة العثمانية تجاه مشروعاتهم وتدخلاتهم المستمرة في طرابلس، وبدأت العصبية تظهر على تصرفات الساسة الإيطاليين، لأن الخوف قد بدأ يساورهم من فقدان آخر فرصة لتثبيت أقدامهم على الساحل الأفريقي والاستيلاء على طرابلس الغرب. لقد كان الساسة الإيطاليون مدركين عدم وجود معارضة من جانب الدول الاستعمارية الأخرى لأطماعهم في طرابلس، وهذا ما أكده وزير خارجية إيطاليا حينذاك سان جوليانو في منتصف سنة 1329 هجري صيف 1911 ميلادي، حيث قال: لا توجد في الوضع الدولي عقبات سياسية يمكن أن نصادفها لاحتلال طرابلس، لأن فرنسا بموجب الاتفاق لا تستطيع أن تعارض ذلك، أما إنجلترا والنمسا وألمانيا فإنها ستنظر إلى هذه الخطوة باستياء، ولكنها لن تجد إمكانية لعرقلتها خصوصا إذا ما تمت بسرعة. وقارئ التاريخ المدرك لأحداثه ومسبباته لا يساوره أدنى شك في مدى سرعة تصاعد الغزو الأوروبي للعالم العربي وقوة هذا الغزو وخطره الداهم. كيف لا وأحد مفكري الغرب ينشر في تلك الفترة مقالا ينزف حقدا على العالم الإسلامي بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص، ويؤكد في أرائه تلك صحة الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب، وأنه لابد من مساعدتها من الغرب المسيحي مهما كانت الخسائر باهظة في الرجال والمال، لأنه على حد قوله ستعتبر هزيمة الإيطاليين في طرابلس فرصة للمسلمين ليقوموا بطرد الإنجليز من مصر والسودان، وطرد الفرنسيين من تونس والجزائر ومراكش، وطرد الروس من أواسط آسيا الإسلامية. وقد كان السلطان عبد الحميد الثاني مدركا للخطر الأوروبي في المشرق العربي، وهذا ما أكدته على لسانه ابنته عائشة في كتابها بابام عبد الحميد، حيث قالت: كانت أطماع إنجلترا وفرنسا مصوبة نحو الشرق، وكانتا تريدان كسر شوكتنا وقوتنا ببث الشقاق بيننا وبين المسلمين، فحاولت بسياسة الخلافة أو الجامعة الإسلامية أن أقف حائلا بينهم وبين ذلك. هذا هو تصاعد خطر الغزو الأوروبي في العالم العربي في الفترة التي سبقت فترة البحث. ولكن كيف كان الوضع في الدولة التي يخضع العالم العربي في معظم أجزائه لسلطانها وهي الدولة العثمانية؟ ولكي تكون الصورة أكثر وضوحا، سنخصص الحديث في الفقرة التالية عن عصر السلطان عبد الحميد الثاني وما تخلل هذا العصر من أحداث جسام أثرت بشكل مباشر على العالم العربي بشكل عام والمشرق العربي بشكل خاص. ولعل أبرز ما يجب الحديث عنه في هذا العصر، عصر السلطان عبد الحميد الثاني، هو ما شاهده من خلل داخلي وضغط خارجي يتضح فيما هو آت. ب. عصر السلطان عبد الحميد الثاني، الخلل الداخلي والضغط الخارجي. السلطان عبد الحميد الثاني هو ابن السلطان عبد المجيد، وهو السلطان العثماني 34، وقد ولد في يوم الأربعاء المصادف 16 من شهر شعبان سنة 1258 هجري، الموافق 22 من سبتمبر سنة 1842 ميلادي، في قصر دولماباجي الواقع على شاطئ البوسفور الأوروبي، وفي 11 من شهر شعبان سنة 1293 هجري، الموافق 31 من أغسطس 1876 ميلادي، اجتمع كبار رجال الدولة العثمانية، حيث تليت عليهم فتوى خلع السلطان مراد وتنصيب أخيه عبد الحميد الثاني سلطانا للدولة العثمانية، حيث دام حكمه 33 سنة. وإذا كان والد السلطان عبد الحميد الثاني هو أول سلطان في الدولة العثمانية يمنح الصفة الرسمية لحركة التغريب في الدولة العثمانية، حيث أدخل في الدولة ما عرف بالتنظيمات، أي تنظيم شؤون الدولة وفق المنهج الغربي، أي أن الدولة بدأت في الخروج على النظم الإسلامية، وأدخلت تنظيمات تتنافى مع الشريعة، فلقد كانت أطماع أوروبا في الدولة العثمانية حين تولى السلطان عبد الحميد السلطة قد بلغت أقصى درجاتها، لأن الدول الأوروبية ما فتئت تنتهز الأزمات الكبرى التي تمر بها الدولة لكي تحقق مآربها الخفية والمعلنة. ولا غرابة في ذلك، إذ أن العثمانيين قد ظلوا طوال تاريخهم في حرب مستمرة ضد الغرب المسيحي في محاولة لنشر الإسلام على جزء كبير من أوروبا، أو لصد الهجوم المعاكس الذي يقوم به الغرب ضد الدولة العثمانية طوال 6 قرون. لقد كانت الدولة العثمانية حين استلم السلطان عبد الحميد الثاني زمام الأمور فيها تجتاز طريقا صعبا وفي حالة من التفكك الداخلي والتهديد الخارجي، وكان على السلطان الجديد مواجهة هذه المخاطر وإيجاد الحلول لمشاكلها الداخلية والخارجية، وهذا الجهد المضاعف بطبيعة الحال سيجعل أعداء السلطان عبد الحميد ليسوا من خارج الدولة فحسب، وإنما سيكونون من داخلها ومن رجالات الدولة المشهورين، وهو ما سيتطرق له البحث في الصفحات اللاحقة. بدأ السلطان عبد الحميد عهده بأن عين مدحت باشا صدرا أعظم للدولة العثمانية، ثم أعقب ذلك وبعد مناقشات ومحاورات جرت في جو ساده رد الفعل الوطني والإسلامي ضد التدخل الأوروبي في شؤون الدولة بإعلان الدستور أو المشروطية في أواخر عام 1293 هجري، الموافق 23 من ديسمبر 1876 ميلادي. وقد فوت السلطان عبد الحميد بإعلانه للدستور في تلك الفترة الفرصة على ممثلي الدول الأوروبية الذين كانوا مجتمعين في مؤتمر عام في الأستانة يبحثون من خلاله ما يسمونه بالإصلاح الواجب اتخاذه في الدولة العثمانية، غير أن الدول الأوروبية لم تكتفي بهذا التدخل في شؤون الدولة العثمانية، فعرضت على السلطان عبد الحميد وبعد أقل من عام نص البروتوكول الذي وقع في لندن من قبل كل من بريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا المجر، والذي تتلخص أهدافه في إجراء الإصلاحات في دول البلقان المسيحية وإعطاء منطقة صغيرة للجبل الأسود، وأخيرا طلب تقليص عدد جنود الدولة العثمانية على طول نهر الدانوب. ولقد كانت معاهدة سان ستيفانو في 28 من صفر 1295 هجري، 2 من مارس 1878 ميلادي، التي أعقبت الحرب الروسية والتي وقعتها الدولة العثمانية مع روسيا، ورغم عدم تطبيقها إلا أنها كانت بداية فقد الدولة لكثير من أراضيها، وهي بداية النهاية للخسائر الفادحة التي باتت تتعرض لها الدولة العثمانية بين الفينة والأخرى، غير أن قرارات مؤتمر برلين التي وقعت في 13 من رجب 1295 هجري الموافق 13 من يوليو 1878 ميلادي، والتي خففت كثيرا من نتيجة معاهدة سان ستيفانو، كانت ترجمة حقيقية لمدى ما وصلت إليه قوة الضغوط الأوروبية على أوضاع الدولة العثمانية والتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية. وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد أدرك أن ما يصلح لأوروبا ليس بالضرورة أن يصلح للدولة العثمانية المسلمة، لا سيما وأن الدولة ترتكز على فكر إسلامي أصيل، وهي في حاجة إلى تقوية الروابط بين المسلمين للوقوف في وجه الخطر المسيحي القادم من أوروبا. إضافة إلى ذلك عدم ثقته في نزاهة وكفاءة ساسة الباب العالي، وهذا ما أكده بعد حين في مذكراته حيث قال: كان جدي السلطان سليم خان يصيح قائلا: إن أيدي الأجانب تسير متنزهة فوق كبدي. كنت أحس أنا أيضا بأيدي هؤلاء الأجانب ليس فوق كبدي، وإنما في داخله، إنهم يشترون صدور العظام ووزرائي ويستخدمونهم ضد بلادي. حينئذ بدأ السلطان في تركيز السلطة في يديه، مما أعطى مظهر الحكم المطلق لعهده، وقام بتعطيل الدستور في أوائل عام 1294 هجري الموافق 14 من فبراير 1877 ميلادي. وقد تطرف بعض المؤرخين العرب حين أشاروا إلى إيقاف العمل بالدستور، واعتبروا ذلك مثلبا كبيرا في سياسة السلطان عبد الحميد، حتى أنهم رموه بالاستبداد وبالمكر والخديعة السياسية. وأطلق بعضهم على الفترة التي تلت إيقاف الدستور من عصر السلطان عبد الحميد فترة الاستبداد الحميدي. ولم يكن السلطان عبد الحميد يهدف من إيقاف الدستور الاستبداد بالحكم، إذ كان مدركا للأخطار الكثيرة التي تهدد دولته وما قد يحدثه لها الدستور من نزاعات وصدامات. فهو إذن ليس بتلك الصورة السيئة التي ألصقت به، فقد كان يحاول إصلاح دولته وتحسين أحوالها وإنقاذها من تلك الأخطار التي تهددها من الداخل والخارج. ولعل المستشار الألماني الشهير أوتو فون بيسمارك لم يجامل أحدا في وجهة نظره عندما قال لأحد المسؤولين العثمانيين حينذاك: لقد أحسنتم صنعا بتعطيلكم المجلس، ذلك لأن أي دولة عندما تكون متكونة من قوميات عدة فإن ضرر النظام البرلماني فيها يكون أكثر من فائدته. كانت الأزمات الكثيرة تعصف بالدولة العثمانية إبان عصر عبد الحميد الثاني، فالخطر من الغرب يهدد أملاك الدولة، والاستعمار الأوروبي يقطع من أجزائها الآسيوية والأفريقية، والخلل في داخل الدولة يتنامى مع وجود الجواسيس والعملاء الذين يحاولون الإطاحة بالخلافة الإسلامية وسلطان الدولة القوي، وهذا ما أكده السلطان في مذكراته بعد ذلك، وكيف أنه حاول مجابهة هذا الخطر بأسلوبه الخاص. فحين أدرك السلطان عبد الحميد الثاني مدى الأخطار التي تهدد أجزاء دولته، حاول أن يوطد سلطة الدولة في البلاد العربية وفي بلاد الشام بالذات لمركزها الاستراتيجي الهام، وباعتبارها مفتاحا للحجاز الذي تهفو إليه أفئدة المسلمين كافة، فقسمها إلى 3 ولايات وسنجقين: ولاية حلب في الشمال، وولاية بيروت في الغرب، وولاية دمشق في الشرق، وسنجق جبل لبنان، وسنجق القدس. ثم قسم العراق كذلك إلى ولايات 3، هي ولاية الموصل في الشمال، وبغداد في الوسط، والبصرة في الجنوب، وقد ربطت متصرفية القدس بالآستانة رأسا. ولإدراكه أن إرضاء الشعوب والأقوام المختلفة والتي تستظل بالراية العثمانية تدبير حكيم، فقد حرص على أن يضم إلى بطانته ورجال حرسه مجموعة من العرب، وأوصل بعضهم إلى مراكز بارزة لأن ثقته في العرب كانت كبيرة، ولم يخامره أدنى شك في ولائهم للخلافة العثمانية. فالغالبية العظمى منهم ترى أن العمل على تقويض أركان الخلافة يعتبر تقويضا لأركان الإسلام ذاته. ثم سعى السلطان عبد الحميد الثاني لبناء سكة حديد الحجاز بين المدينة المنورة ودمشق للوقوف في وجه الأخطار التي تهدد الدولة العثمانية المسلمة، ولكي يزيد من ترابط المسلمين وتقاربهم. فهو القائل: المهم هو إتمام خطة السكة الحديدية بين دمشق ومكة في أسرع وقت، ففي هذا تقوية للرابطة بين المسلمين، كما فيه أيضا اتخاذ هذه الرابطة بعد تقويتها صخرة صلبة تتحطم عليها الخيانات والخدع الإنجليزية. كما أن احتلال بريطانيا لمصر قد ذهب بسيطرة الدولة العثمانية على قناة السويس الشريان الرئيسي للوصول إلى الحجاز، وقد تصدى السلطان عبد الحميد للأطماع الأوروبية المتصاعدة سواء في أوروبا أو في المشرق العربي، وكانت لديه رغبة في افتتاح ترعة بين البحر الميت والبحر الأحمر، ويتم وصلها بالبحر المتوسط، لأن ذلك يمنح دولته شيئا من الاستقلالية عن قناة السويس، ويبعده عن مكائد الإنجليز ومكرهم كما يقول. وقد أشار إلى هذا الاتجاه السفير البريطاني في الأستانة في تقريره السنوي لعام 1907 الموافق سنة 1325 هجري، حين قال: تلك السياسة الماهرة التي حدت بالسلطان أن يظهر أمام 300 مليون من المسلمين بمظهر الخليفة والزعيم الروحي للإسلام، حين مد سكة حديد الحجاز التي ستيسر لكل مسلم في المستقبل القريب سبيل الحج إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. ولأن السلطان عبد الحميد كان يرى حينذاك أن الحروب الصليبية ضد الإسلام لم تنتهي، فقد حاول توحيد عناصر الدولة من المسلمين لإيجاد جبهة للصمود في وجه الغرب المسيحي، وأحل عددا من المسلمين محل كبار الموظفين المسيحيين الذين كانوا يشغلون مناصب هامة، وبخاصة في وزارة الخارجية والسفارات العثمانية في الخارج. وكان السلطان عبد الحميد يرمي إلى تجميع الأمة الإسلامية لتقاوم النفوذ الأوروبي المتصاعد الذي بدأ يهدد الأقطار الإسلامية بشكل عام والدولة العثمانية بشكل خاص، لأنه يرى في الجامعة الإسلامية سياجا يحمي الدولة من الأخطار التي كانت تحيط بها من كل جانب أمام أطماع روسيا والنمسا المجر وفرنسا وبريطانيا. فهذه الجامعة هي خير علاج يواجه به خصومه، لأنها تعني الالتزام بالشريعة الإسلامية في الداخل بدلا من الاتجاه إلى النظم الواردة في الغرب، وبالتالي تجعل الالتفاف حول دولة الخلافة من قبل الشعوب العثمانية وتلبية نداء الجهاد الإسلامي ضد المطامع الأجنبية أمرا حتميا. وقد أكد ذلك هو حين قال: إن الإسلام هو القوة الوحيدة التي تجعلنا أقوياء، ونحن أمة حية قوية، ولكن شرط أن نصدق في ديننا العظيم. وإلى جانب ذلك عمل السلطان على تطوير الجيش، واهتم بالمدارس العسكرية لإدراكه أن القوات المسلحة ذات الكفاءة العالية والتدريب الجيد هي الحصن الحصين لإنقاذ الدولة من الانهيار. لكن الخلل الداخلي في الدولة والضغط الخارجي عليها لم يمكن السلطان عبد الحميد من تحقيق آماله التي كان ينشدها. في أواخر عام 1317 هجري الموافق لشهر ديسمبر 1899 ميلادي، هرب الداماد محمود باشا، زوج شقيقة السلطان ومعه ولداه صباح الدين ولطف الله، وكان الهدف من هروبه هو إظهار معارضته لحكم السلطان عبد الحميد الذي رفض إعادة الدستور، ثم خلف الأمير صباح الدين والده في معارضة السلطان، وأسس ما عرف بجمعية التشبث الشخصي واللامركزية، وأنشأ لها صحيفة باسم ترقي، غير أن أفكار الأمير صباح الدين أصبحت معاكسة لبرنامج جمعية الاتحاد والترقي التي مارست ضده كثيرا من الضغوط لينتهي به الأمر وبجمعيته إلى السير في ركاب جمعية الاتحاد والترقي، وبالتالي حل جمعية اللامركزية والتشبث الشخصي في شهر شوال سنة 1326 هجري الموافق لشهر نوفمبر 1908 ميلادي. أما جمعية تركيا الفتاة فقد كانت من مظاهر الخلل الداخلي في عصر السلطان عبد الحميد الثاني، ورغم أنها تكونت في البداية من عدد قليل من تلامذة مدارس الطب العسكرية ومن بعض الأتراك المناوئين للسلطان عبد الحميد والذين هربوا إلى أوروبا ومعظمهم من المسيحيين، إلا أن هذه الجمعية سرعان ما انتشرت في أرجاء الروميلي وكونت لها خلايا بين ضباط الجيش، ومن ثم اتفق مؤسسوها على تحويل اسمها من جمعية الحرية العثمانية إلى جمعية الاتحاد والترقي العثماني. وكان الولاة في الروميلي يلتحقون بها تباعا، ولها جواسيس وعملاء في قصر السلطان عبد الحميد يبعدون عنها الشكوك ويطلعونها على ما يدور في القصر. كان السلطان عبد الحميد يدرك أنه لا يستطيع أن يقف أمام الدول الأوروبية بمفرده، إذن فالسبيل الوحيد لسلامة دولته هو أن يعتمد على ما بين هذه الدول من تنافس وخصومات ويضرب بعضها ببعض. ولكن الخطر الداهم جاء من داخل الدولة، وكان السلطان عبد الحميد الثاني يعرف ذلك الخطر جيدا، وهذا ما تأكد من خلال مذكراته حين قال: هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم اسم تركيا الفتاة كانوا في الأصل ثلاثة أشخاص أو خمسة، وهؤلاء عملوا ضدي عدة سنوات في أوروبا، تكلموا وخططوا وكتبوا كل ذلك قبل أن يفكروا أن العمل ضدي معناه أيضا العمل ضد الوطن. استطعت أن أعرف من تحقيقاتي أن كلهم تقريبا من الماسون، وأنهم منتسبون إلى المحفل الماسوني الإنجليزي، وكانوا يتلقون معونة مادية من هذا المحفل. تتابعت الأخطار على الدولة العثمانية في أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وزاد في سرعتها ذلك الاجتماع الشهير الذي تم في ريفال على بحر البلطيق بين قيصر روسيا وملك إنجلترا في 11 من جمادى الأولى 1326 هجري، الموافق 10 من يونيو 1908 ميلادي، الذي أشيع عنه اعتزام بريطانيا التخلي عن معارضتها التقليدية للأطماع الروسية في بعض أملاك الدولة العثمانية. حينئذ سارعت جمعية الاتحاد والترقي بإشعال ثورة قام بها الجيش التركي الثالث في 25 من جمادى الثانية 1326 هجري، المصادف 24 من يوليو 1908 ميلادي. أعاد السلطان بسببها الدستور أو ما عرف بالمشروطية الثانية. ومع هذا فإن تلك الثورة زادت من اهتمام الساسة الروس بشؤون المضائق والبحث حولها. وقد اختلف المؤرخون واختلفت مواقفهم ونظرياتهم حول تلك الأحداث المتتالية التي شهدتها الدولة العثمانية، والتي انتهت بخلع السلطان عبد الحميد الثاني يوم الثلاثاء الموافق 6 من ربيع الآخر 1327 هجري، الموافق 27 من أبريل 1909 ميلادي، بناء على قرار مجلس المبعوثان الذي اجتمع في سان ستيفانو في شكل جمعية وطنية وبمقتضى فتوى من شيخ الإسلام. إلا أن ما يلفت النظر هنا هو أن يكون من أعضاء اللجنة التي قامت بإبلاغ السلطان عبد الحميد قرار خلعه شخصية يهودية معروفة بكرهها للدولة العثمانية وللمسلمين بشكل عام، وهو اليهودي إيمانويل قراسو. ولقد كان السلطان عبد الحميد أول من تنبه إلى ذلك حين رآه في الوفد فسألهم قائلا: ألم تجدوا شخصا آخر غير هذا اليهودي لكي تبلغوا خليفة المسلمين قرار الحل؟ هذا الحدث وما سبقه من أحداث في أقل من عام دليل لا يقبل الشك على أن الخلل الداخلي في الدولة قد وصل إلى درجة لا شفاء فيها، وبطبيعة الحال كان الضغط الخارجي على الدولة يفوقه بمراحل. ولقد عبر السلطان عبد الحميد عن ذلك أبلغ تعبير حين قال: ماذا حدث عندما أعلنت المشروطية؟ هل قلت ديون الدولة؟ هل كثرت الطرق والموانئ والمدارس؟ هل أصبحت القوانين الآن أكثر تعقلا ومنطقا؟ هل أصبح الرأي العام العالمي الآن بجانبنا أكثر من ذي قبل؟ وهكذا عديد من الأسئلة، وإذا زادت فليس من رد إيجابي يمكن أن يرد به عليها. الدواء الناجح يصبح سما زعافا إذا كان في يد غير الأطباء أو من لا يعرفون أصول استعماله. لقد جابها السلطان عبد الحميد تلك المصاعب في الداخل والخارج، وحاول أن تكون الجامعة الإسلامية دعامة تدفع الأمم الإسلامية للاتجاه نحو الدولة العثمانية وترفع مكانته لدى الشعوب الإسلامية الخاضعة للدول الأوروبية، ليتمكن من حمل هذه الدول على تعديل سياستها بعض الشيء نحو دولته التي يؤمن أن العثمانية فيها ما هي إلا رابطة تربط الشعوب التي تختلف أصولها وفصولها، وأن الحركات القومية فيها تهلكها ولا تنفع أهلها بشيء. ولقد استطاع السلطان عبد الحميد أن يحافظ على تماسك ما تبقى من الدولة العثمانية ويتمسك بطابعها الإسلامي رغم ما وجه له من التهم الباطلة والصفات السيئة، سواء لشخصه هو أو لسياسته في دولته. ولم يعدم التاريخ العربي الحديث بعض المنصفين الذين دافعوا عن سلوكيات السلطان الشخصية وسلامتها من كل عيب ألصق فيها، كما دافعوا عن سياسته التي انتهجها والتي كانت تعتبر مثلبا يرمى به السلطان وعيبا ينفرد به في نهجه السياسي. هكذا كان عصر السلطان عبد الحميد الثاني، وما كان فيه من خلل داخلي أضر بالدولة العثمانية وأثر على شعوبها، وما صاحب هذا الخلل من ضغط خارجي ظهرت آثاره على نفوذ الدولة في أجزائها البعيدة عن مركز الخلافة كالبلاد العربية في المشرق العربي والتي هي مدار هذا البحث، والتي كان رد الفعل فيها واضحا حين ذاك، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث التالي من هذا التمهيد. جيم، رد الفعل عند العرب، الإصلاح ومعناه. أدرك زعماء الإصلاح في العالم العربي مدى خطورة الغزو الأوروبي الذي بدأ يتصاعد في أجزاء مختلفة من بلدانهم في وقت كان الخلل الداخلي والضغط الخارجي هو السمة البارزة في حياة الدولة العثمانية، ولأن العاطفة الدينية لديهم كانت أقوى الروابط التي تشدهم إلى الخلافة الإسلامية، فقد كانوا يعتبرون أن دولة الإسلام هي دولتهم والسلطان المسلم هو حامي حمى الإسلام ورافع لواء الجهاد ضد الكفار، ومع هذا فهم يسلمون بضرورة تحسين الحالة الداخلية في البلدان العربية من خلال الرجوع إلى الإسلام الحقيقي وإلى المؤسسات الإسلامية التي تبعدهم عن شبح الاستعمار الغربي وحضارته المتجهة إلى العلمنة والبعد عن الدين. ولأن العثمانيين قد احتفظوا بالبناء الاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائدا في البلاد العربية قبل دخولها في إطار الحكم العثماني، مما ساعد العرب على أن يحتفظوا في ظل الدولة العثمانية بمقوماتهم الأساسية من لغة وثقافة. فقد كانت ملامح الإصلاح لدى الفئة المثقفة من العرب في تلك الفترة هي الحصول على شيء من الاستقلال الذاتي الذي يضمن لهم حقوقهم ويوفر لهم العدالة الاجتماعية والحرية الذاتية في ظل دولة الخلافة، لكي يتأنى لهم النهوض في ظل الإسلام الذي انطلق منه مجدهم وظهرت عزتهم انطلاقا من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك في أن انتشار التعليم الغربي في بلاد الشام وتزايد نشاط المدارس والكليات الأجنبية التي كانت تنمو في كنفها الإرساليات التنصيرية قد زاد من قلق العرب المسلمين الذين أدركوا خطورة هذا الغزو الثقافي الأجنبي، وأحدث لديهم رد فعل قوي حيث بدأوا في قيادة الحركة العربية ذات الاتجاه الإسلامي ليصل بهم الأمر إلى العزوف عن إدخال أبنائهم المدارس الأجنبية خوفا على عقيدتهم من سموم البعثات التنصيرية. وبقي العرب المسلمون في معزل عن المؤسسات التربوية المسيحية، بل وأنشأوا مدرسة إسلامية في بيروت عرفت بالكلية العثمانية الإسلامية. وقد هاجم بعض المفكرين العرب تلك التربية الغربية في البلدان الإسلامية، وقد رأى السيد محمد رشيد رضا أن هؤلاء المتخرجون من هذه المدارس هم الآلات التي يستعين بها الأجانب على إدارة أمر البلاد، لأنهم تربية مدارسهم أو الجيش السلمي لثكناتهم، ولا يتم لهم ما يسمونه الفتحة السلمية بدونه. لقد ظهرت الحركة العربية على مسرح الأحداث بعد انتهاء الحرب العثمانية الروسية في أواخر عام 1295 هجري منتصف سنة 1878 ميلادي، إلا أن رابطة الدين الإسلامي التي تربط العرب بالدولة العثمانية وحرص العرب على ارتباطهم بدولة الخلافة حد من بروز هذه الحركة. وحين اجتمع السوريون لمناقشة وضع الدولة العثمانية المضطرب حينذاك بسبب تلك الحرب، كان اتفاقهم على أن يظل ارتباطهم الروحي في البلاد الشامية مستمرا مع الدولة العثمانية، وأن يبقى الخليفة العثماني خليفة للمسلمين، ولم يتجهوا للمطالبة بالاستقلال التام إلا إذا تبين لهم أن الدول الأجنبية تهدف إلى الاستيلاء على بلدانهم. وهذا الاتجاه يتنافى بطبيعة الحال مع ما ذهب إليه بعض المؤرخين في العصور المتأخرة. وفي الوقت الذي كانت أغلبية العرب المسلمين تميل إلى تأييد الخلافة لأن في ذلك تأييدا للإسلام، إلا أن العرب المسيحيين الذين تعلموا في مدارس البعثات التنصيرية كانوا يميلون وبقوة فاعلة نحو الانفصال عن الدولة العثمانية، تؤيدهم في ذلك الدول الأوروبية التي كان احتضانها للحركة العربية حينذاك هو تحقيقا لأغراضها الخاصة وأهدافها الاستعمارية المبيتة من خلال هذه الحركة. وقد وجدت هذه الدول بالفعل من نصارى الشام فريقا يرغب في أن تحكمهم فرنسا، وفريق آخر يحبذ الارتباط مع بريطانيا. وقد كانت لبنان التي حصلت على قسط وافر من التعليم الغربي وأخذت بكثير من الأساليب الغربية هي بؤرة ذلك الاتجاه ضد الإسلام والخلافة الإسلامية، إذ أن المسيحيين الموارنة كانوا يطالبون بالانفصال عن الدولة العثمانية، وهذا عائد بطبيعة الحال إلى شعورهم بالعزلة نتيجة لاعتناقهم للديانة المسيحية ورغبتهم في أن تحكمهم دولة تدين بدينهم، إلا أنهم أدركوا أن بلوغ غايتهم في الانفصال لن يتم إلا بتعاونهم مع المسلمين. حينئذ لجأوا إلى استخدام القاسم المشترك وهو العروبة، وتغنوا بذلك الشعار في محاولة منهم لتأليف جبهة عربية موحدة تقوم على فكرة العروبة لعلها تستطيع أن تقف في وجه الدولة العثمانية المسلمة. وهذه الأفكار وتلك النظرية القاصرة التي أوجدت فكرة القومية العربية كبديلا للروابط الدينية هي في الواقع النظرية العامة والكاملة عند أعداء المسلمين حتى وقتنا الحاضر. ولعلماء المسلمين القول الفصل في تلك الدعوة ومصدرها وغاياتها، حين أكدوا على أن الدعوة إلى القومية العربية أحدثها الغربيون من النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزخرف من القول وأنواع من الخيار وأساليب من الخداع، فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام. ولئن كان الشيخ محمد عبده يرى أن تطهير الإسلام من المؤثرات الفاسدة والدفاع عنه ضد الهجمات المسيحية لا يتأتى إلا بمعرفة المسلمين لدينهم، ليتحقق لهم الوقوف في وجه التيارات الثقافية الأوروبية الضارة وفي وجه الحضارة المادية، فإنه كان يدعو إلى نهوض الأمة العربية المسلمة لتقف ضد الاستعمار الأوروبي وحده دون الاصطدام بالدولة العثمانية المسلمة. وهو بهذا يعارض أفكار الكواكبي الذي تطرف كثيرا في قوميته العربية وفي محاولته فصل العرب عن الترك، بل وزرع الأحقاد بينهم والتنكر للدولة العثمانية معتبرا إياها دولة غير جديرة بالخلافة الإسلامية لأنها لم تقدم للإسلام أي نفع على حد زعمه. ولعل ذلك شيء غير مستغرب على الكواكبي الذي اتخذ من أحد مقاهي القاهرة قاعة لطرح آرائه وتخلصاته يوميا على أصدقائه وجلسائه من النصارى واليهود، كما يؤكد ذلك أحد المؤرخين المعجبين به. ولقد ظهر كثير من دعاة الإصلاح العرب المسيحيين، إلا أن أشهرهم كان نجيب عزوري الذي أسس حزبا قوميا عربيا صرفا أسماه حزب جامعة الوطن العربي، وذلك سنة 1322 هجري 1904 ميلادي، ثم قام بنشاط ثقافي مكثف مجد العرب من خلاله وصب جام غضبه وحقده على الأتراك. ولأنه كان مسيحيا مارونيا فقد نشأ نشأة فرنسية وكان شديد الحب والميل إلى فرنسا وحضارتها، وقد تنكر للعرب المسلمين وللغة العربية حين ألف كتابا باللغة الفرنسية بعنوان يقظة الأمة العربية. ويعتبر نجيب عزوري من أول دعاة العلمانية الذين نادوا بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية. ليس هذا فحسب، وإنما طالب بفصل البلاد العربية عن الدولة العثمانية، وأكد للدول الأوروبية أن العرب على أتم الاستعداد لاحترام المصالح الأجنبية ومنح جميع الامتيازات التي كانت تمنح من قبل الدولة العثمانية إذا تم لهم الانفصال عن الدولة العثمانية. وبصرف النظر عن نشأة صاحب هذه الآراء وميوله، فإن نشره أفكاره بلغة أجنبية غير اللغة العربية وفي عاصمة بلاد أجنبية دليل كاف على انحرافه عن طريق الصواب وتأثره بأفكار الغربية، وربما السعي لتحقيق مطامع الاستعمار الأوروبي في البلاد العربية من خلال شعارات القومية والوطنية. وإذا كانت حركة التنظيمات في الولايات العربية قد زادت من فكرة العثمنة بين العرب المسلمين، فإنها قد زادت من الوطنية اللادينية بين العرب المسيحيين. وحينئذ لم يقتصر الإصلاح لدى العرب المسلمين على ولاياتهم، وإنما أرادوا من الإصلاح إنقاذ الدولة، وهذا ما ظهر من خلال تأليف جمعية الشورى العثمانية في القاهرة سنة 1315 هجري 1897 ميلادي، والتي شارك فيها كثير من العثمانيين غير العرب. وحين أعلن عن عودة المشروطية الدستور سنة 1326 هجري 1908 ميلادي، ظهرت الأبعاد المنشودة للإصلاح لدى القوميات المختلفة التي تضمها الدولة العثمانية ومن ضمنها العرب. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الابتهاج والسرور الذي عم البلاد العربية كان مصدره شعور العرب بأنهم سيحصلون على بعض المناصب الوزارية وستكون المساواة بينهم وبين جميع العناصر في الدولة من خلال انتمائهم إلى جمعية الاتحاد والترقي التي لعبت دورا في إعادة الدستور، بينما يؤكد البعض أن مطالب العرب تنحصر في المساواة مع غيرهم من العناصر ليساهموا في إصلاح الدولة، وليس لهم طمع في الوظائف، لا سيما أن بعض المسؤولين العثمانيين قد أطلق تصريحات تؤكد المساواة وأنه بعد الدستور لا فرق بين العربي والترك والروم وغيرهم، وكلهم عثمانيون متساوون في الحقوق والواجبات تحت راية الدولة العثمانية. أنشئت أول جمعية عربية في الآستانة بعد الدستور باسم جمعية الإخاء العربي العثماني في الخامس من رجب 1326 هجري، الثاني من سبتمبر 1908 ميلادي، ومن أهدافها الرئيسية توحيد جميع العناصر في الولاء للسلطان وإصلاح الولايات العربية وتعليم اللغة العربية فيها. وحين أذاعت الجمعية السورية في باريس بيانها الذي دعت فيه إلى استقلال سوريا استقلالا إداريا، سارعت الأغلبية العربية إلى استنكار ذلك على مختلف المستويات وأعربوا عن ولائهم للدولة العثمانية. ولقد أدرك السفير البريطاني في الآستانة السير جيرارد لوثر ما يعنيه مفهوم الإصلاح عند العرب، ومدى إخلاصهم للسلطان العثماني والدولة العثمانية، مؤكدا في ذلك لوزير خارجيته أنه رغم الشكوك التي تنتاب العرب في أمر هذا الإصلاح، فإن ولائهم للحكم العثماني ينطلق من كونه حكما إسلاميا، والسلطان العثماني هو الرئيس الروحي للدولة العثمانية. إن دعاة الإصلاح من العرب المسلمين لم يفكروا بالاستقلال عن الدولة العثمانية، ومطالبهم الإصلاحية كانت تنحصر في إجراء الإصلاحات في الولايات العربية من خلال التوسع في نظام اللامركزية الإدارية وتمثيل العرب في وظائف الدولة تمثيلا يتناسب مع نسبتهم العددية، وهذا عكس ما كان ينادي به العرب المسيحيون الذين اختلفت تطلعاتهم إلى الإصلاح ومعانيه. فمنهم من يرغب في الاتجاه إلى الغرب بحكم رابطة الدين، ومنهم من يدعو إلى إنشاء أحزاب مسيحية داخل الدولة تحقق لهم القوة والاستقلال. وقد أنشئ في القاهرة أواخر سنة 1330 هجري أواخر سنة 1912 ميلادي حزب يدل دلالة واضحة على ما يعنيه الإصلاح لدى العرب المسلمين، هو حزب اللامركزية الإدارية العثماني. وقراءة بيان هذا الحزب وبرنامجه تضع النقاط على الحروف حول أهداف واتجاهات الإصلاح لدى العرب، والتي ترمي في مجملها إلى البقاء في ظل الدولة العثمانية المسلمة والتصدي لطمع الطامعين الذين يهددون الدولة من كل اتجاه. من كل ذلك يظهر لنا أن رد الفعل عند العرب كان يتمثل في الإصلاح بمعناه الشامل، والذي بموجبه يتم تطهير جميع مرافق الدولة العثمانية من كل خلل دخل فيها، وبالتالي منح الولايات العربية نوعا من الاستقلال الذاتي في إطار ما يعرف باللامركزية، على أن لا ينفرد العرب بعقد أي معاهدات أو اتفاقيات سياسية أو اقتصادية مع الدول الأجنبية إلا بعد الرجوع إلى الدولة العثمانية دولة الخلافة وعن طريقها. هذا الاتجاه الذي أخذ به غالبية العرب حينذاك يدحض بقوة تلك المفاهيم التي صاحبت عبارة يقظة العرب، والتي شاعت كثيرا وأسيء فهمها واستخدامها، لا سيما من أعداء الدولة العثمانية من الدول الأوروبية ومناصريها في الوطن العربي، الذين استغلوا ابتعاد بعض رجال الدولة عن أصول الدين الإسلامي الذي كان هو الرابطة القوية بينهم وبين العرب المسلمين، لينفثوا سمومهم وأحقادهم ويفرقوا بين العرب والترك بشعارات رنانة. فاليقظة العربية عندهم هي إسقاط الدولة والتنكر لها، والقومية التركية كما يزعمون هي القاعدة القوية لبناء دولة علمانية جديدة، وهذا غاية ما يهدف إليه أعداء الإسلام والمسلمين. وهكذا كان الحال الذي انتهى في أواخر الأمر بأفول دولة الخلافة وسقوط أجزاء من المشرق العربي في أيدي الاستعمار الغربي. لقد كانت الحالة السياسية السائدة في المشرق العربي قبيل فترة البحث شبيهة بفوهة بركان خامد لا يعرف كنهه، فالغزو الأوروبي يكتنفه من كل جانب، والخلل ينخر في جسم الدولة، ورد الفعل عند العرب لم يتحقق ولم يكتمل نموه بعد. وهذا ما يدعونا في المبحث التالي من هذا التمهيد للتعرف على تلك التيارات التي كانت تموج بها الدولة العثمانية حينئذ. دال فترة الاختلاط، الاتحاد والترقي والاتحاد الإسلامي والتقدم الإسلامي والاتحاد الطوراني. كي تكون الصورة واضحة لما كان عليه الوضع التاريخي والسياسي في العالم العربي والدولة العثمانية قبيل حروب البلقان، حري بنا أن نلقي شيئا من الضوء على تلك الأفكار والتيارات الدينية والسياسية التي كانت تهز كيان الدولة العثمانية وتؤثر بالتالي على مجريات الأحداث في المشرق العربي. لقد كان العثمانيون مؤلفين من عدة عناصر وملل شتى، غير أن الدولة العثمانية ذات العنصر التركي قد ارتضت الدين الإسلامي مصدرا لها ودستورا لحكمها، وعملت أصحاب الملل المختلفة في ضوء دستورها ونظام حكمها ومنحتهم حقوقهم، وتركت لهم الحريات الكاملة في عباداتهم، لأنها وجدت في الإسلام تنظيم العلاقات بين الراعي والرعية وبين الرجل وأهله وبين الرجل وأقاربه وبين الرجل وإخوانه المسلمين وبين المسلمين والكفار، وبعبارات واضحة وأساليب جلية. إن الإسلام هو أهم عامل يجمع بين العرب وغير العرب في رابطة من أقوى الروابط وجامعة من أرقى الجامعات، فالمسلم يشارك أخاه المسلم الآمال والآلام وإن نأت الديار بينهم واختلفت المنافع المادية والسياسية، فتراه أكثر حبا وعطفا وحنانا على أخيه المسلم، وهذا تأكيد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولأن الشريعة الإسلامية كانت هي الدعامة التي ارتكزت عليها دولة الخلافة العثمانية المسلمة، فقد كان توحيد العالم الإسلامي وإعادة مجد الخلافة الإسلامية هو الأمل الذي يراود أفئدة القادة المسلمين وعلمائهم، وهذا ما حاول أن يقوم به السلطان عبد الحميد الثاني عندما تبنى الدعوة إلى الجامعة الإسلامية التي صادفت بعض النجاح، لأن المسلمين في الدولة وفي مقدمتهم السلطان كانوا على اعتقاد كامل بأن السبب الكامن وراء ضعف الخلافة مرجعه ضعف الشعور الديني، مما ساعد الدول المسيحية على التغلغل في أجزاء متفرقة من العالم الإسلامي. وحين بدأ السلطان عبد الحميد في دعوته للجامعة الإسلامية وجد التأييد والعون من السيد جمال الدين الأفغاني الذي يعتبر أول من اشتغل بنشر فكرة هذه الجامعة، لكن بريطانيا تصدت لها وأوقفت حركتها في مصر في بداية ظهورها. واتجه الأفغاني إلى الأستانة وسعى لدى السلطان عبد الحميد ليجعل من اللغة العربية لغة للدولة باعتبارها لغة القرآن الكريم، مؤكدا على أن هذا الإجراء سيرفع من مكانة الدولة العثمانية كدولة إسلامية ويزيد من هيبة السلطان كخليفة للمسلمين، غير أن جهود الأفغاني تلك لم يتحقق لها النجاح، وانتهى به الأمر أن يصبح من أعداء السلطان عبد الحميد رغم أن ظواهر أفكارهما واتجاهاتهما واحدة، ورغم أن الأفغاني دعا إلى توحيد كلمة الإسلام وجمع شتات المسلمين في دولة واحدة تحت ظل الخلافة الإسلامية العثمانية. حين سعى السلطان عبد الحميد الثاني لتقوية فكرة الجامعة الإسلامية وزيادة الاتجاه الديني ليحل محل فكرة الجامعة العثمانية التي ينادي بها أنصار التنظيمات في الدولة، فإن ذلك كان عائدا إلى شعور السلطان بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه لكي يحاول إعادة الدولة لأصولها الإسلامية الأولى، لا سيما وهو يدرك أن العثمنة التي يدعى لها حينذاك كانت تدعو لفكرة الوطن الأم مع تساوي جميع الرعايا أيا كان جنسهم ودينهم أمام القانون وولائهم للأسرة العثمانية الحاكمة، أي أن لفظة عثماني ذات مدلول تاريخي يعني كل من كان في الدولة العثمانية أيا كان جنسه أو دينه أو مذهبه أو لغته في كل ممتلكات الدولة في القارات الثلاث. من هنا كان على السلطان عبد الحميد ألا يسمح بظهور الدعوات القومية سواء دعاة القومية الطورانية أو دعاة القومية العربية في سوريا، وهذا ما جعل رجال الاستعمار الأوروبي يشعرون بخطر سياسته الإسلامية تلك ويدعون الأمم الأوروبية لمراقبتها والحذر منها، لأنهم يؤكدون أن القصد منها هو تحدي قوات الدول المسيحية. لقد ارتبط العرب مع العثمانيين منذ دخولهم البلاد العربية برابطة الإسلام، وكان الدين هو القاسم المشترك بينهم، والدولة دولتهم، وسلطان الدولة المسلم هو خليفتهم، حتى أن عصر التنظيمات الذي بدأ في إخراج الدولة عن منهجها الأساسي والجنوح بها إلى ما عرف بمرحلة التغريب، هذا العصر أو تلك المرحلة لم تغير في ارتباط العرب المسلمين بالدولة لكونها دولة الخلافة الإسلامية، بينما ظل المسيحيون العرب يشعرون بأنهم غرباء عن الدولة وأن عليهم التوجه للدول الأوروبية التي تقوم على حمايتهم وتقديم المساعدات لهم، وهذا ما أكده أحد دعاة القومية العربية الذي يرى أن فكرة القومية العربية هي التغلب على هذين الاتجاهين، وهما تحويل أنظار المسلمين عن الدولة العثمانية وأنظار المسيحيين عن الدول الأوروبية. من خلال ما سبق يتبين لنا أن الفترة القصيرة التي سبقت مرحلة البحث قد شهدت بروز تيارات فكرية مختلفة عصفت بالدولة العثمانية وبالتالي أثرت على المشرق العربي، وهي ما أثرنا تسميتها هنا بفترة الاختلاط، وكانت جمعية الاتحاد والترقي والاتحاد الطوراني أبرز هذه التيارات التي سنلقي عليها في الصفحات اللاحقة شيئا من الإيضاح الموجز، لأن هذا الجزء بطبيعته هو تمهيد للبحث. ظهرت الحركة الطورانية في الدولة العثمانية حين قوي الشعور القومي لدى الأتراك في أوائل القرن الرابع عشر الهجري أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، ويعتبر المؤرخ الأوروبي ليون كاهين أول من بشر بوجود الجنس الطوراني وأهميته في الحضارة الأوروبية، واصطلاح طوران بوجه عام هو إشارة إلى مرتفعات طوران الواقعة شرقية وشمال شرقي إيران، واستخدام علماء الجغرافيا اسم الطورانيين كأحد الأجناس البشرية نسبة إلى تلك المرتفعات. وقد بدأ من يسمون الوطنيون الأتراك في إحياء حركة جاهلية بعيدة عن الإسلام الذي كان فيه عزهم وقوة دولتهم، حين اتجهوا إلى إحياء أصولهم الطورانية والبحث عن أمجاد الأتراك الأوائل وربطهم بالأتراك المحدثين، ومحاولة للتخلص من الآداب والمؤثرات العربية والفارسية. وأدى بهم هذا الاتجاه إلى إنشاء جمعيات كشفية كان يسمى المنتسب إليها باسم طوراني بدلا من اسمه الإسلامي، وهكذا كانت هتافاتهم وأعلامهم. وقد ارتبطت الحركة القومية في الدولة العثمانية بما عرف في التاريخ الحديث بجمعية تركيا الفتاة أو جون ترك، والتي كانت على اتصال بيهود الدونما. ولا شك أن انتمائهم إلى المحافل الماسونية أثار كثيرا من الشكوك التي بدأت تحوم حولهم وحول أهدافهم التي يرمون من ورائها لهدم الدولة العثمانية المسلمة وتفتيتها، وليس إنقاذها كما تدعي شعاراتهم. وقد تشكلت في سنة 1306-1307 هجري 1889 ميلادي نواة جمعية تركيا الفتاة من مجموعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية في إسطنبول. وقد وجدت هذه الجمعية مكانا لها في أوروبا، وأخذ أعضاؤها يصدرون صحفا في فرنسا وسويسرا وبريطانيا، ثم بدأت في الانتشار وتكوين فروع لها في أنحاء متفرقة من الدولة وفي الآستانة ذاتها بل وفي قصر السلطان، حتى أصبح كل ما يجري في القصر يصل إلى مركز الجمعية. وفي 19 من شعبان 1325 هجري 27 من سبتمبر 1907 ميلادي اتحدت فروع الجمعية في سالونيك مع مركزها في باريس تحت اسم الاتحاد والترقي العثماني، عثمان ترقي واتحاد جمعيته. واختلف المؤرخون في أرائهم ومقاصدهم حين تحدثوا عن جمعية الاتحاد والترقي تبعا لاتجاهات هؤلاء المؤرخين ونظرتهم للأحداث التاريخية التي عاصرتها الجمعية حين ظهورها على مسرح الأحداث، إلا أن ما يمكننا تأكيده هنا أن تلك الجمعية التي كانت تتغنى في شعاراتها بالحرص على النهوض بالدولة العثمانية وإعادتها لسالف مجدها لم تستطع أن تعيد للدولة العثمانية تلك القوة الذاتية التي تجعل منها امتدادا للدولة الإسلامية الأولى التي قامت على أسس ودعائم مميزة أكسبتها تلك المكانة الدولية، وإنما أصبحت عاملا من عوامل الخلل الذي بدأ يظهر في جسم الدولة. استغلت جمعية الاتحاد والترقي أخبار ذلك الاجتماع الشهير الذي عقد في ريفال بين ملك إنجلترا إدوارد السابع وقيصر روسيا نيكولا الثاني في جمادى الأولى سنة 1326 هجري الموافق لشهر يونيو 1908 ميلادي، لا سيما وأن أصداء المعاهدة الروسية البريطانية المعقودة سنة 1325 هجري 1907 ميلادي كانت لا تزال تتردد في نفوس العثمانيين، وأحسوا بالخطر الروسي من الشمال يهدد دولتهم. حينئذ توالت البرقيات من مختلف القطاعات العسكرية تطالب السلطان عبد الحميد الثاني بإعادة الدستور. لم يجد السلطان بدا من الرضوخ لتلك الطلبات وسارع بإعلان الدستور في 25 من جمادى الثاني 1326 هجري الموافق 24 من يوليو 1908 ميلادي. وإعلان الدستور في الدولة العثمانية أو إعادته حينذاك تأكيد على تحول الدولة عن نظمها الإسلامية التي تعتبر مرتكزا للدولة والروح الحي الذي تتنفس من خلاله. ويؤكد ما ذهبنا إليه هنا أن البرلمان الجديد الذي عقد أول جلساته في 24 من ذي القعدة 1326 هجري الموافق 17 من ديسمبر 1908 ميلادي تحت رعاية السلطان قد ضم 260 عضوا، منهم 214 من المسلمين و42 من المسيحيين و4 من اليهود. فدخول هذه العناصر غير الإسلامية يعتبر أخطر تحول في تاريخ الدولة العثمانية، مما أثر تأثيرا كبيرا على أوضاع الدولة وخاصة في المنطقة العربية، وهو تأكيد على سقوط هيبة دولة الخلافة وبعدها عن خطها الإسلامي الأول. انتهزت الدول الأوروبية وبشكل خاص روسيا وحكومة النمسا المجر قيام ثورة الاتحاديين وسقوط السلطان عبد الحميد لتحقق آمالها الاستعمارية في أطراف الدولة العثمانية. ففي الوقت الذي كان يظن فيه زعماء الاتحاد والترقي أن في استطاعتهم كسب ثقة الدول الأوروبية وأن الدستور كفيل بإلغاء التمييز بين العثمانيين على اختلاف طبقاتهم وأديانهم وأجناسهم، أعلنت حكومة النمسا المجر عن ضمها لإقليمي البوسنة والهرسك، فيما كانت شؤون المضائق تستأثر باهتمام شديد وأولوية قصوى من وزير الخارجية الروسي. أحدقت برجال الاتحاد والترقي صعوبات عدة، وظهر فريق آخر داخل الدولة ينافسهم السلطة وهو حزب اتحاد الأحرار العثماني، ومع ذلك فإن الميول نحو العلمانية كانت السمة البارزة في سياسة الاتحاديين الذين كانوا يتأرجحون بين الاتجاهين العلماني والديني، وهذا ما جعلهم يتخبطون في سياستهم بين الجامعة العثمانية وحركة التتريك والحركة الطورانية والجامعة الإسلامية. لم تكن الدولة العثمانية في هذه الفترة تتحمل تلك الصراعات وهذا التأرجح الذي يبعدها عن النظم الإسلامية، ولكن أعضاء الاتحاد والترقي وغالبيتهم من ضباط الجيش لم يكونوا رجال سياسة يستطيعون من خلالها الوقوف أمام دهاء ومؤامرات رجال السياسة في الدول الأوروبية. ناهيك عن ذلك خليط الأجناس والأديان الذي كان سمة بارزة لأعضاء جمعية الاتحاد والترقي، ويزيد من سيئات ذلك كله أن اليهود كانوا أكثرية في الجمعية وكانوا أصحاب نفوذ وقوة. انطلقت الحركة العلمانية في الدولة العثمانية على أيدي الاتحاديين تقليدا للحركة العلمانية في أوروبا، وكانت تستهدف علمنة التربية والقضاء، وقد كان رد الفعل قويا لدى علماء المسلمين لا سيما أعضاء الاتحاد الإسلامي الذين يرون أن الإسلام لا يمكن له أن يتلاقى مع هذه الحركات، وأن أي تقدم يحصل للعالم الإسلامي ومصدره الحضارة الأوروبية فيما يختص بنظام الحكم أمر لا يمكن تحقيقه ولا يجب الأخذ منه، ولكي يتم لهم تحقيق هذا الاتجاه قاموا بتأسيس جمعية التقدم الإسلامي في محاولة منهم لتقوية الروابط بين مختلف الشعوب الإسلامية وتطوير حياتها الفكرية وتقدمها الاقتصادي في ظل دولة الخلافة العثمانية. وقام أحد الشيوخ غير البارزين في الدولة يعاونه مجموعة من أتباعه بتأسيس جمعية باسم اتحاد محمدي، وأصدروا صحيفة باسمها، وكانوا يهاجمون من خلالها جمعية الاتحاد والترقي واصفين أعضاءها بالإلحاد والماسونية. وهذا ما أكده بعد ذلك السفير البريطاني في الأستانة في رسالة سرية التي وجهها لوزير خارجيته، حين أكد أن الاتجاه الأول لجمعية الاتحاد والترقي ليس تعديل وتحديث الشريعة الإسلامية، وإنما هدم أسس الشريعة وتحطيمها، لأن معظم قادة الجمعية هم صراحة علمانيون وعقلانيون. وقد أصبحت الدولة العثمانية حينئذ مسرحا للأحزاب والجمعيات التي تقوم تباعا وبأسماء مختلفة، فالإغريق أسسوا حزبا لهم في مجلس المبعوثان، والأتراك أسسوا حزبي ترك أوجا الوطن التركي وترك يورت جمعية جمعية المملكة التركية، والمعارضون للاتحاد والترقي ألفوا حزب الحرية والائتلاف. وفي بعض فصول البحث سنتحدث بشيء من التفصيل عن بعض هذه الأحزاب التي لعبت دورا في حرب البلقان وتاريخ الدولة العثمانية في تلك الفترة، والتي كان لها أثر على المشرق العربي العثماني وعلى الحركة العربية فيه. وقد برزت الاتجاهات المتنافرة في الدولة من خلال نواب مجلس المبعوثان، فمنهم دعاة العودة إلى الإسلام ونظمه، ومنهم المنادون بالخلافة الإسلامية التي هي مرتكز للدولة العثمانية، ومنهم النصارى والطلاب الامتيازات من المسيحيين واليهود وغيرهم. وبالتالي ظهر هذا التنافر على شكل قوميات متباعدة ومتباغضة حين برزت من خلال هذا المجلس التركية والعربية واليونانية والبلغارية والأرمنية وما إلى ذلك. وفي تقريره السنوي لوزارة الخارجية البريطانية أكد السفير البريطاني في الأستانة ذلك الضعف الذي تمر به الدولة العثمانية، وأن من يقومون على تدبير أمورها السياسية لم يحددوا مسارهم الذي يرغبون السير فيه، وهو يلقي باللوم في ذلك على تباعد اتجاهاتهم واختلاف أفكارهم. ولقد كان دعاة التنصير الأوروبيون يرقصون فرحا لقيام ثورة الاتحاد والترقي التي أزاحت السلطان عبد الحميد من طريقهم، ليصولوا ويجولوا في مختلف جهات الدولة العثمانية ويقضوا على البقية الباقية من حركة الجامعة الإسلامية. وهذا بطبيعة الحال تأكد على أن عودة الدستور المشروطية الثانية لم تكن علاجا لأمراض الدولة المزمنة، وهو ما أكده السلطان عبد الحميد حين قال: أقراص السلفات لا تصلح لكل مرض أو لكل بنية، وأظن أن أصول المشروطية لا تصلح لكل شعب، كنت أظن أنها غير مفيدة، أما الآن فإنني مقتنع بضررها. هكذا كانت سياسة أعضاء جمعية الاتحاد والترقي، وهكذا كانت الحالة السياسية في الدولة العثمانية بعد عودة الدستور المشروطية الثانية وقبيل حروب البلقان التي هي مدار هذا البحث. وهذا يظهر لنا أن الدولة العثمانية تمر بفترة اختلاط سياسية وعقائدية متباينة، ولكنها مع ذلك لم تعدم المخلصين من أبنائها المسلمين الذين حاولوا مقاومة هذه الأخطار والإبقاء على نظم الدولة الإسلامية ليستمر لها البقاء. ولكن الأمراض والأزمات التي استشرت في جسم الدولة وصعب الدواء أمام الداء، وزاد على ذلك كله تتابع الأزمات الجسام التي أمست تحل على الدولة العثمانية بدءا بحرب طرابلس الغرب التي زادت الجرحى اتساعا، ومرورا بحرب البلقان التي أفقدت الدولة اتزانها وأظهرت إلى سطح الأحداث الكثير من المشاكل التي كانت تحت الرماد. وهذا كله ما سنعرفه من ثنايا هذا البحث الذي يدور محوره حول تلك الحروب وآثارها ونتائجها على الدولة العثمانية والمشرق العربي العثماني.